بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، مع ركن من أركان الإسلام العظيمة الزكاة ومكانتها في الإسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. وذكر منها: وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، رواه الطبراني وغيره. وعند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وعلم أن لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. أيها الناس، أمر الزكاة عظيم، ومانعها مهدد بالنار والعذاب الأليم. يقول عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. والشجاع ذكر الحية، والأقرع هو الذي سقط شعر رأسه لطول عمره وكثرة سمه. قال: له زبيبتان وهما غدتان تحت رأسه ممتلئتان سما، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتي يعني شدقي، ثم يقول: أنا كنزك، أنا مالك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، وأنها نزلت في مانع الزكاة. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: من ترك بعده كنزا، والكنز هو المال الذي لم يزكى، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يتبعه فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي خلفت. فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها، ثم يتبعه سائر جسده. وفي رواية: ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء يوم القيامة، إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه، فيناديه ربه عز وجل: خذ كنزك الذي خبأته فأنا أغنى منك. فإذا رأى أنه لا بد له منه سلك يده في فيه، فيقضمها قضم الفحل، فالمال إذا لم يزك تحول إلى أفعن يوم القيامة، يتبع صاحبه ويزيده حسرة وندامة حين يناديه أنا كنزك أنا مالك، كم كان يحبه في الدنيا وتعب في جمعه فلا يرضى منه إلا بقضم يده، ثم يكون قد طوق على عنق صاحبه ويمسك بفيه على فكي صاحبه. هذا هو المال إذا لم يزكى، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. وفي رواية: إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. رواه الطبراني وابن خزيمة وغيرهما. بل قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، وهو المكان المستوي من الأرض، أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها. وفي رواية: إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت قط، وأقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخوافها، كلما مر عليه ملاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم ذكر البقر والغنم مثل ذلك. قال الإمام الحافظ ابن حجر: وفي الحديث: إن الله يحيي البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة، والحكمة في كونها تعاد كلها، مع أن حق الله فيها إنما هو في بعضها، لأن الحق في جميع المال غير متميز، ولأن المال لما لم تخرج زكاته غير مطهر. بل قال عليه الصلاة والسلام: مانع الزكاة يوم القيامة في النار. رواه الطبراني في الأوسط. وثبت في صحيح الترغيب عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن مانع الصدقة: فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وقال ابن عمر: كل ما أديت زكاته وإن كان تحت 7 أراضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. فطيبوا بها نفسا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. بل قال الله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وقال سبحانه: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ولذلك أقسم صلى الله عليه وسلم على قوله: ما نقص مال عبد من صدقة. ما نقص مال عبد من صدقة، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما طلعت شمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان: اللهم من أنفق فأعقبه خلفا، ومن أمسك فأعقبه تلفا. رواه الإمام أحمد. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبدي أنفق، يا عبدي أنفق، أنفق عليك. وعند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عند أقوام نعما أقرها، إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. رواه الطبراني والبيهقي. وفي المقابل قال عليه الصلاة والسلام: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. وفي رواية: ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم الخطر. فأصلحوا دينكم ودنياكم وأخراكم، ولا تبخلوا على أنفسكم، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم. رواه الطبراني وغيره. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن الزكاة واجبة على كل مسلم حر مالك للنصاب إذا حال الحول الهجري على ماله سوى الزروع، فإنها تجب يوم الحصاد. والزكاة واجبة في خمسة أصناف من المال، وهي الذهب والفضة، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والسائمة من بهيمة الأنعام، وعروض التجارة، والركاز، وهو دفن الجاهلية. ومما يدخل في الذهب والفضة الحلي ولو كان ملبوسا، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته. بل جاء فيه أحاديث خاصة، منها أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: هما لله ورسوله. وفي حديث آخر قال لامرأتين: فأديا زكاته. ومما يدخل في عروض التجارة العقار والأسهم ونحو ذلك على تفصيل في كل واحد. وليعلم أن الزكاة تولى الله تعالى قسمتها بين أصنافها حكمة منه وفريضة، وهم ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهم صنفان: وفي الرقاب وهم العبيد لتحريرهم، والغارمين لحظ أنفسهم أو لغيرهم، أي من تحملوا الديون لحظ أنفسهم أو لغيرهم. وفي سبيل الله، وهو الجهاد عند الجماهير، وابن السبيل، وهو المسافر المنقطع، فلا تصرف إلى غيرهم. ولذلك نص العلماء على عدم جواز وإجزاء الزكاة في عمارة المساجد والمدارس وكتب العلم ونحو ذلك، وليعلم أن الزكاة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي وهو القوي المتكسب، ولا تعطى أيضا للآباء ولا للأبناء ولا لمن تلزم النفقة عليهم، وليعلم أنها غسالة ذنوب الناس، فمن سألها من غير حق فإنما يستكثر بها من رغف جهنم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. وقال عليه الصلاة والسلام: من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب. وفي حديث آخر: إلا جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم فكونوا أعفة صبر. ففي الحديث أن من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. والله مدح أهل التعفف بقوله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فتفقهوا في دينكم أيها الناس، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحِّ صفوفهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل دائرة السوء عليه. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المتفرقين من المسلمين، اللهم ارفع عن المسلمين المحن والفتن والبلاء والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظ أئمتنا بحفظك واكلأهم برعايتك، واجعلهم اللهم بفضلك ورحمتك سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم حكم بهم شرعك، اللهم أحي بهم سنة نبيك، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم نعمك علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عن صحابة نبيك ورضهم، اللهم ارض عن من رضي عنهم، ولعن من لعنهم، وعاد من عاداهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.